كتب الله لأغلبن رسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله يكرمك إك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح كتب في قلوبهم الإيمان. وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. 你。 你这个， رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اشوف حبيبك ايه ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم خلقنا مثل ما ظنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء